السلام عليكم. السلام. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله، الصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين. وصلنا للباب 23، من كره أن يطعم طعامه إلا تقية. بسم الله، الحمد لله، الصلاة والسلام على رسول الله. قال المؤلف رحمه الله تعالى: باب من كره أن يطعم طعامه إلا الأتقياء. أخبرنا عبد الله بن يزيد المقرئ قال حدثنا حيوة قال حدثنا سالم بن غيلان أن الوليد بن قيس أخبره أنه سمع أبا سعيد أو عن أبي الهيثم عن أبي سعيد الخدري أنه سمع نبي الله صلى الله عليه وسلم يقول: لا تصحب إلا مؤمنا ولا يأكل طعامك إلا تقي. اللهم استعان. لا تصحب إلا مؤمنا ولا يأكل طعامك إلا تقي، يعني لا تتعمد الإكرام إلا من كان مؤمن أو تقي. أما لو حضر في جملة الناس هذا ما يمكن الآن السيطرة عليه، الأمر لله. لكن أنت لا تتعمد بقلبك إكرام المجاهر أو إكرام المبتدئ، لا تتعمد إكرامه. أما إذا كان مستور وهذا إن شاء الله من جملة المؤمنين. نعم. باب من لم ير بأسا أن يجمع بين الشيئين أو يجمع أن يجمع بين الشيء. باب من لم ير بأسا أن يجمع بين الشيئين. أخبرنا محمد بن عيسى قال حدثنا إبراهيم بن سعد عن أبيه عن عبد الله بن جعفر قال: رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يأكل القثاء بالرطب. نعم، كان النبي صلى الله عليه وسلم أمره أنه ما يجمع بين نوعين أو ثلاثة في الأكل، يأكل نوعا واحد في المرة الواحدة، لأنه متقلل من الدنيا، يأكل تمر أو يأكل بر أو، ولأن كثرة الأنواع هي مدعاة لزيادة الأكل. وهذا الآن من أهم أسباب الشبع الآن وأسباب الفضول، فضول الطعام، هو كثرة الأنواع على المائدة. كثرة الأنواع هي تسبب هذا الشيء. لذلك لما اشتكى معاوية رضي الله عنه في آخر حياته، يعني كان شيخ كبير، فاشتكى أنه ما عاد يشتهي الطعام، ما كل ما وضعوا له شيء يشهي ما اشتهى الطعام وأضر به ذلك. فأشار عليه المغيرة رضي الله عنه أن يكثر الأنواع في المائدة، فإنه لو أكل من كل نوع لقمة ولقمتين شبع. فلما جرب ذلك معاوية وجده نافع له من حيث أنه يأكل. فكثرة الأنواع هي، لكن لا بأس أن يجمع بين الشيئين إذا كان بعضها ينفع بعض، مثل الحار مع البارد أو الرطب مع اليابس، مثل ما تقدم أمس أنه جمع عليه الصلاة والسلام بين الخل والخبز لأن هذا يابس وهذا رطب، وهنا جمع بين القثاء والرطب لأن الرطب فيه حرارة والقثاء اللي هو الخيار وهذا فيه برودة، فهذا يبرد هذا وهذا يكسر هذا. نعم. باب النهي عن القران. أخبرنا أبو الوليد قال حدثنا شعبة قال أخبرنا جبلة بن سحيم قال: كنا بالمدينة فأصابتنا سنة، فكان ابن الزبير يرزق التمر، وكان ابن عمر يمر بنا ويقول: لا تقارنوا، فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن القران إلا أن يستأذن الرجل أخاه. معنى القران يأكل تمرتين تمرتين، معنى القران يأكل ثنتين تمرتين أو ثلاث سواء، فهذا منهي عنه في أوقات الجوع، لقوله هنا أصابتنا سنة، في أوقات الجوع منهي عنه إلا أن يستأذن الرجل أخاه، لأنه يدل على أثره، والمؤمن ما مطلوب منه الإيثار وليس الأثر، فإن لم يكن إيثار فالعدل. فإذا كانوا في جوع شديد وعندهم تمر ما يأكل تمرتين إلا بإذن أصحابه. وأما إذا وسع الله مثل اليوم الحمد لله ما يحتاج إذن. نعم. باب في التمر. أخبرنا عبد الله بن مسلمة قال حدثنا يعقوب بن محمد بن طحلاء عن أبي الرجال عن أمه عمرة عن عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: يا عائشة، بيت لا تمر فيه جياع أهله أو جاع أهله مرتين أو ثلاثة. نعم. واللي بعده. أخبرنا يحيى بن حسان قال حدثنا سليمان بن بلال عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يجوع أهل بيت عندهم التمر. نعم، التمر فيه بركة سبحان الله، التمر مبارك وقليل المؤونة، هو قوت ولا يحتاج إلى معالجة ونافع، بحيث لو الإنسان اعتمد على التمر فقط سنة كلها فإنه قوت. فلذلك قال عليه الصلاة والسلام البيت اللي فيه تمر ما يجوع أهله، يكتفون بالتمر حتى يرفع الله له، وأما البيت الذي ليس فيه تمر أهله جياع يجوعون، يصيبهم الجوع. التمر مبارك، ومن بركته أنه قوت وحلوى، طعام الفقير وحلوى الغني وزاد المسافر المغترب، وأنه لا يحتاج معالجة. البر الآن قوت، البر قوت، لكنه يحتاج معالجة، يحتاج إلى طحن وخبز وأشغال، لكن هذا لا، تأكله مباشرة. نعم. حدثنا أبو نعيم قال حدثنا مصعب بن سليم قال سمعت أنس بن مالك يقول أهدي إلى النبي صلى الله عليه وسلم تمر فأخذ يهديه، قال رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يأكل تمرا مقعيا من الجوع، قال أبو محمد يهديه، يعني يهدي ها هنا وها هنا. هو يهديه، فأخذ يهديه يعني يرسله ها هنا وها هنا. عليه الصلاة والسلام ما يمسك شيء، مع أنه كان في وقت جوع لما أهدي له تمر ما استأثر به، هو أبعد الناس من الأثرة والاستئثار، وهو سيد الإيثار عليه الصلاة والسلام، فأخذ يرسل ها هنا وها هنا. قال أنس ولقد رأيت مرة يأكل تمر وهو مقعي، المقعي المستوفز، المستوفز يعني غير متمكن من من من جلسته من الجوع عليه الصلاة والسلام. نعم. باب في الوضوء بعد الطعام. أخبرنا عمرو بن عون عن خالد عن سهيل عن أبيه عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من نام وفي يده ريح غمر فعرض له عارض فلا يلومن إلا نفسه. الوضوء هنا في الباب المقصود الوضوء اللغوي، وهو الغسل وليس الوضوء الشرعي بعد الطعام، لكن الوضوء في اللغة هو التغسيل. فمن نام وفي يده، خاصة النوم الليل، وفي يده دسم، وفي يده دسم وزهومة لحم أو سمن أو، فأصاب شيء فلا يلوم إلا نفسه، لأن الدواب وهذه تأتي على رائحة الدسم والحيات، وأيضا قد يصيبه مرض، قد يصيب. هذا معنى الحديث، من نام وفي يده ريح دسم أو ريح غمر أو زهومة أو وضر، فإن عرض له عارض من حيات أو من مرض أو شيء فلا يلوم إلا نفسه. نعم. أخبرنا سعيد بن سليمان عن سليمان بن المغيرة عن ثابت عن أنس قال جاء رجل قد صنع طعاما إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم هكذا، وأومأ إليه بيده، قال يقول له شيخ كمل. لا، هذا عندنا بعد ثلاثة حديث. طيب، هذا رقم 111 عندكم. نعم، أكمله ولا أكمل؟ أكمل. قال فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم هكذا، وأومأ إليه بيده، قال يقول له رسول الله صلى الله عليه وسلم هكذا، وأشار إلى عائشة قال فأعرض عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال لا عندنا، قال لا، قال لا، فأعرض عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم، فأومأ إليه الثانية، وأومأ إليه رسول الله صلى الله عليه وسلم، فأعرض عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم، فأومأ إليه الثالثة، فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم وهذه؟ قال نعم، فانطلق معه رسول الله صلى الله عليه وسلم وعائشة فأكلا من طعامه. نعم، معنى هذا الحديث إن، وهذا إذا جمع الحديث يتضح، هذا رجل مولى ظهر من موالي المدينة، وصنع النبي صلى الله عليه وسلم طعام وهو في بيت عائشة في ليلتها، وهم في جوع شديد، فما أراد النبي صلى الله عليه وسلم أن يستأثر بالطعام عن عائشة، وهو يستحي أن يأخذ من طعام الرجل إلى خارج بيته، وزوجته في البيت أيضا أصابهم جوع، فأراد أن يستأذن الرجل أن يأتي بعائشة لتطعم، والطعام سيكفيهم. هو ما استأذن في ناس كثيرين، استأذن في شخص واحد. مرتين والثالثة قال الرجل نعم، فانطلق هو عائشة وأكلوا من طعامه. ولذلك في الحديث اللي بعده إن الرجل اللي تبعهم بدون ما يستأذنه صاحب البيت قال النبي صلى الله عليه وسلم من هذا تبعنا، إن شئت أذنت له وإن شئت تركته، وسيأتي إن شاء الله. هذا معناه، وليس معناه أن عليه الصلاة والسلام كل ما دعي إلى طعام قالوا وأهلي أو زوجي، لا، لكنه مرة واحدة مولى جار لهم والناس في جوع، وما أراد أن يستأثر عن عائشة، وما أراد أن يأتي بالطعام معه من بيت الرجل، وما أراد أن يأتي بها من غير إذن، وهو يعلم ظرف الرجل ويعلم أن الطعام مهما كان سيكفيه وإياه. هذا معناه، وهذا من حسن خلق عليه الصلاة والسلام مع أهله ومع جاره، استأذن. نعم. أخبرنا محمد بن يوسف عن سفيان عن الأعمش عن أبي وائل عن أبي مسعود قال جاء رجل يقال له أبو شعيب وكان له غلام لحام، فقال اصنع لي طعاما أدعو رسول الله صلى الله عليه وسلم خامس خمسة. قال فدعا رسول الله صلى الله عليه وسلم خامس خمسة، فتبعهم رجل فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إنك دعوتنا خامس خمسة، وهذا رجل قد تبعني، فإن شئت أذنت له وإن شئت تركت. قال فأذن له. نعم، الغلام اللحام يعني قصاب أو يبيع اللحم، هذا غلام لأبي شعيب، أبو شعيب أظن من الأنصار، فقال اصنع لي طعام يكفي خمسة، ورسول الله صلى الله عليه وسلم خامسه. فلما ذهبوا تبعهم رجل، فقال النبي صلى الله عليه وسلم هذا تبعنا، يعني لسنا نحن الذي دعونا، إن شئت أذنت وإن شئت تركت فأذن له. ففي هذا أيها الأخوة يدل على خلق ينبغي أن يكون معنا، أن الأحق بالدعوة هو صاحب المنزل، وليس من حقك أنت أيها المدعو أن تأتي بما شئت معك، إلا إذا هو قال لك أنت ومن تحب، وخاصة في أوقات السنة والجوع، وخاصة أنك ما تعلم، قد يكون بين صاحب المنزل وبين هذا الشخص مثلا اللي أنت جبته سوء تفاهم، أو ما يريد أن يدخل بيته، وقد يكون قد هجر في الله، وقد يكون قد أنكر عليه أشياء. فأنت ليس من حقك إذا دعيت أنك تأتي بأناس وأنت لا تعلم عن ظرف الداعي، هو أحق بمنزله، هذا من حيث الأصل. أما إذا كان تعرف أنه يفرح بأن تأتي معك بأشخاص، مثل اليوم بعد ما وسع الله عز وجل وأصبح الأكل كثير، كثير من الناس يفرح أنك تأتي معك بأحد، أو كان قد أذن لك وقال أنت ومن تحب، أو تعلم أنه يفرح بهذا الشخص اللي أتيت به عزيز عليه وما رآه من فترة، فأنت تريد أن تتحفه بأن تأتي بهذا الرجل وأمثال ذلك فلا بأس. وأما أنك تدعو والرجل ما دعا، هذا في إحراج له، يمكن حتى اللي أنت دعوته يروح يتشرح على الرجل، يقول والله أنت ما عزمتني لكن عزمت فلان وتركتني، وتصبح مشكلة، ويمكن أشياء كثيرة يعرفونها الناس. فمن حيث الأصل ما تدعو إلا إذا أذن لك عرفا أو أذن لك لفظا، والإنسان يكون عنده انتباه للأشياء هذه، حتى أن بعض الناس يشتكي من أناس هذا خلق لهم أنهم يحرجون صاحب المنزل، يقول بعض الناس والله أن فلان إذا دعوته احسب معه عشرة، هو أقاربه وأهله اللي عنده تفضل وحنا معزومين عند فلان، فيكون هذا محرج، يعني جهز طعام على قدر الدعوة، فإذا هذا أتى بعشرة وهذا أتى بعشرة إحراج له. وليس مثل النبي صلى الله عليه وسلم لما دعا أهل الحديبية، النبي صلى الله عليه وسلم معه بركة، وهو عليه الصلاة والسلام قالت المرأة لما جاء أنس فقالت هو قال ادعي لي النبي صلى الله عليه وسلم واحد اثنين معه، فلما خرج أبو طلحة وإذا أهل خندق كلهم 1400 جايين، فتفاجأ أبو حمزة، فقالت أم سليم يا أنس أنت أخبرت بما قلت لك، قلت لك واحد اثنين، قال نعم، قالت الله ورسوله أعلم، خلاص انت الموضوع، هو ما فعل هذا إلا هو بيدبر الموضوع، وهذا من حسن إيمانها بأنه رسول الله، قالت الله ورسوله أعلم، رسول الله أعلم بما يفعل وثقة بخلقه. أما غيره لا، الإحراج ما هو بطيب. ولذلك هنا قد يأتي ظرف أنك ما دعوت أحد، لكن يصحبك رجل بدون إذن، يركب معك السيارة ولا يتبعكم بدون إذن، وقد يكون في إحراج لصاحب البيت. فإذا كان أنت أيضا تكون فقيه، يمكن ما في إحراج. إذا كان أنت يعني تدري أنه يفرح بهذا الشخص، أو تدري أن الأكل مثل اليوم توسع، وتدري أن ما في مشكلة، تسكت يعني. أما إذا أحسست بأن فيه أي شيء، قلت ترى والله ما دعوت فلان، هذا الرجل ما دعوت لأني ما استأذنت منك، ليس نقص فيه لكن ما استأذنت منك. إن شئت أنه يدخل، وإن شئت أنه يتبعنا، وإن شئت أنه يترك، وهذا ما حد يستحي منها. النبي صلى الله عليه وسلم فعلها، وهو أشرف الناس خلق إذا أحسست بهذا الشيء. وأما من حيث الأصل الآن، يعني من حيث العرف الآن، الناس يفرحون، لكن في ظروف خاصة. لا ينبغي الإنسان أن يكون ثقيل، يعني إذا دعي يأتي معه لا يكون يعني يعرف أصول الدعوة. نعم. باب في الوليمة. أخبرنا يزيد بن هارون قال أخبرنا حميد عن أنس أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لعبد الرحمن بن عوف. إذن الحديثين هذه تكتبون أن في نسخة هي في باب مستقل مقدمة على باب الوليمة، وفعلا ليس لها دخل بالوليمة. نعم. قال لعبد الرحمن بن عوف ورأى عليه وضرا من صفرة مهيم، قال تزوجت، قال أولم ولو بشاه. الوليمة هي طعام العرس خاصة، هي دعوة الزواج خاصة، وهي متأكدة، قول عليه الصلاة والسلام أولم ولو بشاه، متأكدة. وليس معنى ولو بشاه إن أقل شيء فيها الشاه، كما يفهم من قوله ولو، ولو بشاه يعني أقل شيء. هذا في الساعة نعم أقل شيء شاه تجمع عليه الناس، لكن تجوز الوليمة بغير لحم، وقد أولم النبي صلى الله عليه وسلم على بعض زوجاته منهن صفية بوليمة لا لحم فيها، إنما جمعوا التمر والأقط والسمن وحاسوا حيسا وبسطوا الأنطاع وأكلوا الجيش كله بعد خيبر حسب المقدرة. إذا كان ما يستطيعون اللحم لو بدون لحم، لكن الوليمة لابد منها في الزواج، والزواج لابد أن يكون فيه إشهار وإظهار، وإذا اجتمع الناس ما يتفرقون إلا عن ذواق على قدر المستطاع. والفرق بين النكاح والسفاح الضرب بالدف والإعلان والإشهار، قال تعالى محسنين غير مسافحين ولا متخذي أخدان، حتى لا يكون الزواج اتخاذ أخدان كما هو الآن في المسيار وغيره، هو الآن اتخاذ أخدان سر، هذا لا يجوز ولا خير فيه. إنما الزواج ما رفع فيه الرأس وعزم فيه الناس وأظهر الأمر. نعم. حدثنا أبو نعيم قال حدثنا مصعب بن سليم قال سمعت أنس بن مالك يقول أهدي إلى النبي صلى الله عليه معلش. أخبرنا عفان قال حدثنا همام قال حدثنا قتادة عن الحسن عن عبد الله بن عثمان الثقفي عن رجل من ثقيف أعور كان يقال له معروف، أي يثنى عليه خيرا، إن لم يكن اسمه زهير بن عثمان لا أدري ما اسمه، إن لم يكن اسمه زهير بن عثمان لا أدري ما اسمه، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال الوليمة أول يوم حق، والثانية معروف، والثالثة سمعة ورياء. قال قتادة، قال قتادة وحدثني رجل عن سعيد بن المسيب أنه دعي أول يوم فأجاب، ودعي اليوم الثاني فأجاب، ودعي اليوم الثالث فحصب الرسول ولم يجبه، وقال أهل سمعة ورياء. نعم. سعيد خير التابعي، حصب الرسول يعني حذف بحصى صغير حصى المسجد، قال هؤلاء أهل سمعة ورياء. أيضا الوليمة لها حد، اليوم الأول حق، حق على المتزوج وحق لأهل البلد أو للجيران وغيره. اليوم الثاني معروف يعني فضل، يمكن يطعم الناس، إذا جاءت اليوم الثالث فهي سمعة ورياء، إنما يريد أن يقال آل فلان وآل فلان، فلا ينبغي الإجابة في اليوم الثالث، ولا يلزم إلا في اليوم الثاني الأول، أما الثاني حتى لو ما أجبت فلا. اليوم الأول متأكدة الإجابة، متأكدة في الوليمة خاصة، بشروط تعرفونها في كتب الفقه. الشرط الأول أن يخصك، أن يخصك بالدعوة وتعرف أنه يخصك. يعني حتى الآن لو يكتب اسمك على الكرت، كرت الزواج، هذا ليس تخصيص، لأن هذا أصبح شيء روتين، حتى يعطونه الأطفال ويكتبون الأسماء. لكن أن يخصك أنت، أو يتصل عليك بالهاتف، أو يقول زواجي يوم كذا وأنا أفرح أن تأتي، أو تعرف أني أفرح، هذا يؤكد الموضوع، إما أن تأتي أو تعتذر. والأمر الثاني أن يكون العرس ليس في منكر ظاهر، ليس في منكر ظاهر. أما إذا كان في منكر ظاهر ما يلزمك الإجابة. وللأسف الآن الأعراس كثير منها ما عاد يخلو من المنكر الظاهر. الآن انتشر التصوير وانتشر الغناء، أحيانا تسمع عند النساء، وللأسف حتى السنة هذه صار الرجال يغنون يرقصون يحطون الشيلات، فإذا كان في منكر فلا. أبو أيوب أجاب دعوة ابن عمر فرآهم قد ستروا الجدران بالهذا فخرج ترك الدعوة. والإمام أحمد أجاب دعوة رجل فوجد عنده كرسي من فضة، أو جام يعني إناء من فضة، فخرج، مع أن الرجل كان فرحان جدا أن أحمد أجابه. ولحق الإمام أحمد وقال نتصرف الجام، وما رجع، إنكار عليه حتى ما يتساهل الناس في أواني الفضة للأسف الشديد. هذا من شروط الوليمة. وقد جاء فيها تشديد، وهو حديث أبي هريرة من لم يجب فقد عصى أبو القاسم صلى الله عليه وسلم. لكن إن كان فيها إحراج يعني عليك تعتذر منه بالعذر اللي طيب نفسه. نعم. شوف سعيد المسيب مشهور أنه ما يفارق المسجد وبيته، لكن هو ما أجاب هنا إلا التماس تطبيق السنة اليوم الأول والثاني. ولا سعيد المسيب مشهور أنه قليل الذهاب في هذا إلا في المسجد، الناس يجون في المسجد. لما طرق على أبو وداعة الباب، لما زوج أبو وداعة طرق عليه بعد المغرب، هو زوجه في الدرس وجاء بالمرأة في الليل، والوليمة فيما بعد. فيقول أبو وداعة لما قلت من؟ قال سعيد. يقول تذكرت كل سعيد في المدينة إلا سعيد المسيب، هذا آخر واحد أتوقع أنه يطرق عليه الباب. رجل مهيب وعابد وأربعين سنة في المسجد وعالم المدينة، يعني مثل ما قالوا ما فضله الصحابة إلا بالصحبة، وهو ابن صحابي وجد صحابي، ما تقدم عليه الصحابة إلا، يعني رجل كامل ويعتبر خير التابعين، ومع ذلك هنا أجاب دعوة العرس لأجل تطبيق السنة. نعم. ها ها كيف هو إذا عرفت أنك أنت مدعو يعني لشخصك تجيب. وإذا كان العرب عندهم نوعين من الدعوة، عندهم الجفلة عندهم النقرة يسمونها. الجفلة أنه يدعو الناس كذا، والنقرة أنه ينتقر ينقي فلان وفلان. يقول شاعرهم نحن في المشتات، يعني في شدة الشتاء، نحن في المشتات ندعو الجفلة، لا ترى الآدب منا ينتقر. مو بيتخصص فلان وفلان، لا، ينادي في البلد كله تعالوا إلى المأدبة، هذا فخر. نحن في المشتات ندعو الجفلة، لا ترى الآدب منا ينتقر. فإذا كانت جفلة هذه رخصة لك أنك ما تجيب، يعني عروس عرس من جاء ومن ما حد يفقده. وأما إذا كان ينتقر يقول أنت تراني يهمني حضورك وأن تعرف هذا، أجبه أو اعتذر منه، أو إذا كان في منكر قل ترى يمنعني من ذلك المنكر. نعم. أخبرنا أبو المغيرة قال حدثنا الأوزاعي عن الزهري عن الأعرج عن أبي هريرة أنه قال شر الطعام طعام الوليمة، يدعى إليها الأغنياء ويترك المساكين، ومن ترك الدعوة فقد عصى الله ورسوله. صدق الله يا أبو هريرة، إن هذا هو الواقع في الولائم، يدعى إليها من لا يشتهيها، ويترك من يريدها. يفتخرون حتى في الأعراس إن حضر فلان وفلان وفلان، ويجعلون بطاقات وصالات وما يدخل إلا معهم بطاقة، ثم يصورونهم وينشرون في الصحف إن زواجنا يحضر فيه علية القوم ونحن من وجهاء القوم، والفقراء اللي ما يجد شيء يتعشاه يمنعون يطردون منها. فهو شر الطعام اللي يخص به الأغنياء ويمنع منه الفقراء، هذا شر الطعام. ومن ترك الدعوة فقد عصى الله ورسوله. نعم. باب في فضل الثريد. نعم. حدثنا عمرو بن عون قال أخبرنا خالد عن أبي طوالة عبد الله بن عبد الرحمن بن معمر عن أنس قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم فضل عائشة على النساء كفضل الثريد على سائر الطعام. فضل عائشة على النساء كفضل الثريد على سائر الطعام رضي الله عنها. لكن اللي كمل من النساء أربع، الكمال عاد من كل وجه أربع: خديجة وابنتها فاطمة وآسية ومريم. لكن عائشة لها فضل على النساء في الفقه وفي الدين وفي الخير كفضل الثريد على سائر الطعام، والمقصود النساء غير الكاملات هؤلاء. الثريد هو بر ولحم ومرق، ما في شك إن هذا من أشرف الطعام، إذا اجتمع فيه البر واللحم والمرق هذا من أشرف الطعام. فيمثل النبي صلى الله عليه وسلم بفضل عائشة على النساء كفضل الثريد على سائر الطعام. نعم. باب في من استحب أن ينهس اللحم ولا يقطعه. حدثنا علي بن المديني قال حدثنا سفيان قال حدثنا عبد الكريم أبو أمية قال قال عبد الله بن الحارث بن نوفل زوجني أبي في إمارة عثمان فدعا رهطا من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم فكان في من دعا صفوان بن أمية وهو شيخ كبير رضي الله عنه فقال إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال انهسوا اللحم نهسا فإنه أشهى وأمرى. نعم. يقول إن في ضعف في سنده، لكن على تقدير صحته النهس هو أخذ اللحم بمقدم الأسنان، يعني لو يأخذ قطعة صغيرة عظم مثلا وفيه لحم أو يأخذ شيء وينهس بمقدم الأسنان يسمى نهس، فإن كان بكل أسنانه يسمى نهش بالشين. هذا الفرق بين السين والشين، انهسوا وانهشوا اللحم نهسا فإنه أشهى وأمرى، ولا شك أنه أشهى وأمرى. لكن إذا كان يعني في ظرف ما يكون فيه إخلال بمروءته ولا يكون فيه استئثار بالطعام، كان يأخذ يعني عظما كامل وينهس منه ويترك أصحابه، لا ليس هذا المراد. المراد إن كان مأذون له والجو فيه يعني فيه أخوه كلهم هذا ولا في شيء يخل بالمروءة، فما في مانع أن ينهس اللحم نهسا فإنه أشهى وأمرى. النبي صلى الله عليه وسلم لما حدثهم بالحديث الطويل أخذ لحم قطعة لحم فنهس منها ثم حدثهم بحديث الشفاعة الطويل وهو أطول الأحاديث. إحنا باب في الأكل متكئا. أخبرنا أبو نعيم قال حدثنا سفيان عن علي بن الأقمر قال حدثني أبو جحيفة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا آكل متكئا. يقول النبي صلى الله عليه وسلم يحدث عن نفسه قال أني أنا لا آكل متكئا. والاتكاء ليس فقط الاتكاء على المتكة أو الاتكاء هكذا على الظهر، أي جلسة فيها تمكن فهو اتكاء، أي جلسة فيها تمكن وارتياح واسترخاء فهي اتكاء. حتى اللي في الجنة قول عز وجل دائم على الأرائك متكئون على سر متكئون، معنى الاتكاء يعني الاسترخاء والتمكن في الجلسة. لماذا كان عليه الصلاة والسلام لا يأكل متكئا؟ نعم، منذ أن خيره ربه بين أن يكون ملك رسول أو عبد الرسول، فنظر إلى جبريل كالمستشير له، وإن له عليه الصلاة والسلام عازم على العبودية أن يكون عبد الرسول، فأشار إليه جبريل بيده يعني أن تواضع فإن هذا أحب إلى الله، فاختار عليه الصلاة والسلام أن يكون عبد رسول وليس ملك مثل سليمان وداود رسول عليهم السلام. فمن منذ أن اختار أن يكون عبد الرسول أن كان يتواضع في أمره كله حتى في أكله، يقول إنما أنا عبد آكل كما يأكل العبد. وتشوفون الآن العبد كيف يأكل أو الخادم، ما أدركنا العبيد، لكن الخادم أو مثلا العامل لو تدعيه للطعام، لو تجد مثلا عامل نظافة وتدعوه لطعامك تجد كيف مستوفز ومستوحش وغير متمكن من الأكل. كان عليه الصلاة والسلام يقول أنا أكلي أكل العبد، بمعنى أنه ما يسترخي ولا وضع له مائدة قط، ما أكل عليه الصلاة والسلام على خوان قط ولا على كرسي ولا على أداء، وإنما كان يأكل غير متكئ لأنه عبد الرسول. بعض العلماء يقول إن هذا يعني ما يلزم الناس، يعني النبي صلى الله عليه وسلم قال ما قال لا تأكلوا متكئين، لكن يحدث عن نفسه أنه لا يأكل متكئ، ولا شك أن هذا أشرف وأفضل، لكنه ما يلزم، يعني ليس بواجب أن الإنسان ما يتربع. ترى التربع هذا هو نوع من الاتكاء، التربع هو نوع من الاتكاء. فكان عليه الصلاة والسلام ربما جلس على رجله ونصب الأخرى وأكل، هكذا يجلس على واحدة وينصب، وربما يأكل مستوفز إذا كان تمر ولا شيء يسير، ما يجلس أصلا على رجل، يفعل هكذا، يعني يجلس فقط مستعجل إذا كان تمر أو شيء يسير، وأما إذا كان شيء طويل يمكن يجلس على رجله وينصب الأخرى. والأطباء والناس الحكماء يقولون إن هذا مدعاه لقلة الأكل ولسرعة الشبع، لأن المعدة تكون، أما إذا كان مسترخي فإن هذا مدعاه لاتساع المعدة وعدم الشبع. نعم. باب في الباكورة. أخبرنا نعيم بن حماد عن عبد العزيز بن محمد عن سهيل عن أبيه عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أتي بالباكورة بأول الثمرة قال: اللهم بارك لنا في مدينتنا وفي ثمرتنا وفي مدنا وفي صاعنا بركة مع بركة، ثم يعطيه أصغر من يحضره من الولدان. عليه الصلاة والسلام. الباكورة يفرحون بها الناس لأنها يعني حصاد الموسم، تعب موسم كامل، فإذا جاء الباكورة معناه أول الثمرة، سواء كانوا أهل أعناب، أهل زيتون، أهل تمر، أي شيء، باكورة الشيء مفرح ولا شك، تدل على نجاح الموسم وفرح بفضل الله، وخاصة الرطب، الرطب عند أهل التمر له فرحة، يعني لأنه يأتيهم من سنة إلى سنة، فكان النبي صلى الله عليه وسلم يتحفه الأنصار بالباكورة، إذا لون النخل وطلع فيه أول البسر أول الرطب هذا يفرحون ويتسابقون. النبي صلى الله عليه وسلم يقول: يا رسول الله، والله أدركت الناس هكذا أنا، لأن بلدنا كان بلد تمر، يعني إذا كان في مجتمعاتهم وشباتهم إذا واحد طلع عنده عينة يسمونها عينة، يجيبها في يده يقول: اليوم عين النخل عندنا، ويفرحون الناس. فكان النبي صلى الله عليه وسلم إذا أتي بالباكورة نظر فيها ودعا: اللهم بارك لنا في مدينتنا ومدنا وصاعنا. ثم من حسن خلق عليه الصلاة والسلام ينظر إلى أصغر الناس نفس وأحرص الناس، وهو الطفل، الطفل ما في شك أنه حريص أن يأكل كذا، فيعطيه أصغر من حضر في المجلس من الولدان، يرد بها نفسه ويفرح بها عليه الصلاة والسلام، كل تصرفاته خلق فاضل. نعم. باب في إكرام الخادم عند الطعام. أخبرنا يعلى قال: حدثنا إسماعيل بن أبي خالد عن أبيه عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا جاء خادم أحدكم بالطعام فليجلسه، فإن أبى فليناوله. واللي بعده. حدثنا أبو الوليد قال: حدثنا شعبة عن محمد بن زياد قال: سمعت أبا هريرة يحدث عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا أتى أحدكم خادمه بطعامه فليجلسه معه وليناوله لقمة أو لقمتين أو إما يجلسه أو يناوله. فليجلسه معه أو ليناوله لقمة أو لقمتين أو أكلة أو أكلتين، فإنه ولي حره ودخانه. وهذا أيضا من حسن الأدب ومن حسن الخلق ومن حسن العشرة، وهذا علامة المؤمنين، الخادم ولي حره ولي دخانه أو اشتغل فيه أو الطباخ اللي يطبخ لك، ثم إذا جاء الأكل تستأثر به عنه، هذا ليس من حسن الأدب. فقال عليه الصلاة والسلام، وهذا يدل على العبودية وعلى عدم الكبر، إذا جاء أحدكم الخادم بالطعام يجلس معه، هذا يذهب الكبر في أحد من الأغنياء ولا المترفين يفعل هذا، ما يمكن هذا يجلس. ولذلك كان ابن عمر رضي الله عنه لا يكاد يأكل وحده أبدا، ما ذكر أنهم رأوا ابن عمر يأكل وحده، إذا أتى بطعامه ما عنده أحد راح للشارع وشاف أي مساكين ودعاهم يأكلون معه، هذا بركة أن يأكل معك أحد، فما بالك بالخادم، فما بالك ونفسه فيه ولي حره ودخانه، لكن يستحي أن يأكل وأنت موجود فيجلسه. فإن كان الخادم يستحي أو ما يريد أو ما يرتاح إلا لوحده يناوله من الطعام لقمة أو لقمتين. نعم. باب في الحلواء والعسل. حدثنا فروة بن أبي المغراء قال: أخبرنا علي بن مسهر عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة رضي الله عنها قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يحب الحلواء والعسل. عليه الصلاة والسلام، النبي صلى الله عليه وسلم سمته أحسن السمت وهديه أحسن الهدي، جاء بعد صوفية وناس يمتنعون من الطيبات بدون إسراف، يمتنع من الحلوى ومن العسل ويتقشف ولا يأكل إلا كسر، هدي النبي صلى الله عليه وسلم أحسن الهدي ولا شك، والنفس تردها بمثل هذا. فكان يحب الحلوى، والحلوى جنس، كل شيء حالي هذا يعتبر حلوى، والعسل، وهذا لا شك أنه نافع ومفرح ويرد نفسه. نسأل الله أن يرزقنا محبته واتباع سنته، صلى الله وسلم على عبده ورسوله.